فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم استعمال المسبحة إما للاستغفار أو لأنها تذكر به؟ السلامة منها أحسن، عنده الأصابع الحمد لله، سبح بأصابعه. نعم.